الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى أحداث عمرة الحديبية وبيعة الرضوان والصلح فيها. يا هذا الصوت، قد انتهى بنا الدرس إلى عمرة الحديبية وبيعة الرضوان والصلح فيها، ودرسنا من ذلك أحداثا جثاما نشير إلى عناوينها فقط تذكيرا للناسين. عرفتم أولا وفد خزاعة وما تم معه، سفارة قريش وما تم فيها، غضب صادقة عرفتموها، سفير ثالث، عودة السفير، وسفير النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحداث مرت بنا في الليلة السابقة في مثل هذه الليلة. والآن إساءة وإحسان، عنوان الكلمة إساءة وإحسان، والإحسان ضد الإساءة، ولا لا؟ أساء وأحسن كمن مات وحيا، أحسن فعل الإحسان وأساء فعل السوء. قال: لما فعلت قريش ما فعلت بسفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سفيره إلى قريش، فماذا فعلت؟ إنها عقرت بعيره المعروف بثعلب، وأرادت قتل السفير ولم تقبل منه قولا ولا رأيا، ردت كل شيء مما جاءهم به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هاربا بنفسه، عاد من مكة إلى الحديبية هارب، أرادوا قتله، عقروا البعير وقتل، وهو بعير النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يحترمون على سفير النبي يركب بعيره، وقتلوا البعير. ولا غرابة مع الشرك بالله والكفر به ولقائه، لا عجب ولا غرابة. قال: في هذه الأثناء الزمنية تبعث قريش بأربعين مجرما من مجرميها، اختارت أربعين مجرما فتاكا من كبار المشركين، تبعثهم ليقتلوا ما استطاعوا من رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤامرة، أربعين مجرما من مجرميها يرمون معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل، إذ لم يختلطوا بالسيوف، وقفوا بعيدين، لكن يرمون بالحجارة المعسكر والنبال، لعلهم يصيبون بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفون صدورهم من التغير والكرب. قال: فناهرهم بعض أفراد المعسكر المحمدي، بعض أفراد قاموا وجوا وراءهم، ناهرهم بعض أفراد المعسكر المحمدي فألقوا القبض عليهم جميعا. بعض أفراد المعسكر الإيماني استطاعوا أن يلقوا القبض على أربعين مجرما، وأتوا بهم أحياء أذلاء، ما ضربوهم ولا قتلوهم ولكن أذلوهم، يقودونهم كالأبقار، أتوا بهم أدلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول؟ قم يا عمر اقطع رؤوسهم. لا والله اربطوهم في الأشجار يموتون جوعا. والله ما فعل. قال فعفى عنهم وخلى سبيلهم. اذهبوا انتم الأذلاء وتراكم يعودون الى ديارهم. صلوا عليه وسلموا تسليما واقتدوا به واعفوا عمن ظلمكم. قال فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم وخلى سبيلهم. فتحقق وصفه صفته في التوراة كتاب الله المنزل على موسى. وصفته هو أنه لا يدفع السيء بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. صلى الله عليه وسلم نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التوراة المنزل على موسى صفات نعوته منها أنه ماذا؟ لا يدفع السيء بسيء، سب بسب وشتم بشتم وضرب بضرب، لا، ولكن يعفو ويصفح. صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتجلى الإحسان المحمدي وتنكشف إساءة المشركين. هيا نقتدي برسولنا. يا شيخ ما نستطيع، ما تعلمنا بالآداب في حجور آبائنا وأمهاتنا، قضينا 20 سنة ونحن في الشوارع نصيح نلعب، كيف تريد منا هذا؟ نعم أمر صعب، ولكن من حبث نفسه بين يدي ربه يريد تأديبها وتهذيبها وتطهيرها يستطيع متى سأل الله ذلك في صدق، فإن الله لا يرد سائلا. هيا نربي أولادنا حتى لا يشب يكبر على الجهل وظلمته. يا شيخ ما تقول الجهل عندهم شهادات ثانوية وعالية، ما تجدي شيئا. لما ما تجدي شيئا؟ لأنهم يتلقون تلك المعارف بدون تزكية نفوسهم ولا تطهير أرواحهم. المعلم من أجل أن يتقاضى راتبه الشهري، والطالب من أجل أن يتوظف، وهكذا كيف تزكو النفوس؟ واسمعوا أقرأ عليكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أولا ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهل أنتم تبعثون أولادكم وبناتكم من أجل تزكية نفوسهم وتطهير أرواحهم؟ ولا 1%. ما سمعنا بهذا. نبكي. والآن سفارة أعظم سفارات بين من؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين في مكة. والمسافة بين الحديبية ومكة 20 ميل، 20 كيلومتر. قال ولم يكل الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يمل. كلا تائبا وعزيز ملا كذلك. ولم يكل الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يمل في سبيل تحقيق السلم. الله أكبر. يريد سلما؟ إيه والله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام والسلم لازمه. قال ولم يمل في سبيل تحقيق السلم وإخماد نار الحرب. التي يشعلها الكافرون ويؤججونها. فيدعو عمر بن الخطاب ليرسله سفيرا إلى قريش مرة ثانية، إذ سبق له أن أرسل خراش بن أمية الخزاعي. عمر يعتذر لعدم قدرته على هذه المهمة. ألا لو اختاروك يا أبا جميل سفيرا للحكومة تقول ما أستطيع؟ بل رشاوة حتى يصل إليها أخونا. عمر على جلالته قال ما أستطيع يا رسول الله، مهمة هذه قوية صعبة، أطلب غيري. قال فيقول يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، معللا امتناعه على قبول استفارة، إذ ليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني منهم، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها. تعليل محمود مقبول وإلا؟ قابله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال واقترح عمر، اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل بدله عثمان بن عفان. اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل بدله وهو عثمان بن عفان، فقال ولكني أدلك على رجل أعز مني. هكذا قال عمر، أدلك على رجل أعز مني عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان رئيس مكة وحاكمها وأشراف قريش. إلى أبي سفيان وإلى أشراف قريش، ما معنى أشراف؟ أهل السمو والعلو والارتفاع. قال يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، يخبر أبا سفيان وقريش أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب أبدا، وإنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما حرمته، وهو والله كذلك، خرج في 1400 يريدون العمرة فقط، لأن منعوا منها من كذا سنة، 7 سنوات و8 أو 6. قال ويمشي عثمان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فاز بهذا النورين. قال وما إن دخل مكة حتى تلقاه أبان بن سعيد ابن العاص من أقربائه، فحمله بين يديه إعظاما له لقرابته منه، وأجاره. تعرفون الجوار ولا لا؟ ما من أجاره؟ أنزله بجواره. إذا قال أحدهم إن فلان في جواري لن يمسه أحد بسوء، ولم يقل فيه كلمة سوء لأنه في جواره. هذا المعروف الآن باللجوء السياسي، اللجوء السياسي كلمة غربية إبليسية، ولكن الإسلام امرأة، والله امرأة أجارت أكبر مشرك وحكم الرسول بإعدامه من 3 أمتار يوم الفتح. فجاء علي يريد أن يخرجه من بيت أمي أختي، فقال دعه يا ابن أمي لقد أجرته. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أجرنا من أجرت يا أمهاني. هذا الكمال البشري فين نجد هذا؟ أجرنا من أجرت يا أمهاني. ابن الدغنة أجار أبا بكر الصديق لما ضايقوا وألجأوا إلى الفرار خرج من مكة والتقى بابن الدغن في مكان بعيد. إلى أين يا ابن أبي قحافة؟ قال أخرجتني قريش. قال تعال في جواري. ودخل معه وطاف في أسواق مكة. لقد أجرت أبا بكر بن قحافة. فما أصبح واحد ينظر إليه أو يلتفت إليه إلا أنه ما استطاع ما صبر يصلي حول الكعبة ويقرأ القرآن. وإذا بالنساء والعبيد والرجال ورجال السياسة إذا جن الظلام يأتون ويخسفون ليسمعوا القرآن. فأصرت تلك القراءة فقالوا لابن دغنة خذ جوارك وإلى أخرجه. فقال أي فلان رد علي جواري وإلا اقرأ في بيتك ولا تخرج منها. فقال رضيت بجوار الله يا ابن دغنة. وما هي إلا أيام وفتح الله باب هجرته مع رسوله صلى الله عليه وسلم فهاجر معه من مكة إلى المدينة. قال ويمشي عثمان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وما إن دخل مكة حتى تلقاه أبان بن سعيد بن العاص فحمله بين يديه على الناقة جعله أمامه تعظيما له لقرابته وأجاره حتى يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق به إلى أبي سفيان وأشراف قريش فبلغهم ما أرسل به المهمة التي جاء بها. وآذن له بالطواف بالبيت توفي عثمان فأبى أن يطوف وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والصاحب. قال واحتبسته قريش عندها إما بأمر من أبي سفيان وليس احتباس معنى لأبيته ليبقى معهم ليالي قد يسمعون عنه يسألونه كذا. إلا أنه قد أشيع تعرفون الإذاعات في ذلك الزمان بالأرسل أن قريشا قتلت عثمان سفير النبي صلى الله عليه وسلم. والآن اندلعت الحرب بعد قتل السفير ماذا بقي؟ قال والآن بيعة رضوان. الرضوان رضا الله ورضوانه. قال إنه بمجرد أن أشيع أن عثمان قد قتل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه معلنا عزمه على قتال المشركين. فقال لا نبرح حتى نناجز القوم أي بالقتال. ودعا صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة هاتوا أيديكم ضع يدك على يد رسول الله أن تقاتل ولا تفر ولا تهرب. وبايعهم تحت شجرة تحت شجرة. هذه الشجرة ماتت 1400 سنة ما تبقى لكن عمره الذي اقتطعها واقتلعها من جذورها. لما يا ابن الخطاب؟ خشية أن يقع الناس في الشرك شرك الجاهلية مرة بها وهو حاج أو معتمر فرأى الناس ينزلون عندها تتحول إلى صنم اقطعوا. والله لو بقيت لبيع أوراق الورقة بدينار ولا أصبح مكان يسجدون فيه أعني قرون الجاهلية بعد القرن الثالث. فأنهاها عمر نهائيا. قال لا نضى حتى نناجز القوم. ودعا صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة. من الناس؟ الذين خرجوا معه من المدينة للأنصار المهاجرين للعمرة 1400، وبايعهم تحت شجرة على أن لا يفروا عند لقاء العدو. إذا لاقوا عدوهم لا فرار. قال أن لا يفروا عند لقاء العدو، فكانت هذه بيعة الرضوان. ونزل فيها القرآن، نزل فيها قول الله تعالى من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين، متى؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنزل السكينة، أين السكينة؟ هاي الآن نازل علينا، في فوضى عندكم الآن، صياح ضجيج كلام، ما لنا صامتين ساكتين. السكينة نزلت علينا، لا خوف ولا رهب ولا وأثابهم فتحا قريبا، ألا وهو فتح ديار خيبر وما فيها من غنائم وأموال. والفتح البعيد بعد عام آخر إن شاء الله، مكة. أنجز الله وعده ولا لا؟ بصيغة الواقع: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبايعون على ماذا؟ على أن يقاتلوا ولا يفروا عند اللقاء. إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والخير والصدق والوفاء، فأنزل السكينة عليهم. 1400 يقاتلون 12,000 في ديارهم لولا السكينة التي أنزل على قلوبهم. وأثابهم جزاهم على هذا الموقف فتحا قريبا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ولم يتخلف أحد عن هذه البيعة إلا الجد بن قيس. تعرفون عن الجد بن قيس؟ هذا لما أعلن الرسول عن النسير إلى قتال الروم أحقد التبوك، جاء يقول: يا رسول الله، أنا مولع بالنساء، ما نصبر إذا رأيت المرأة، هذه الديار ديار روم، نساء جميلات كذا، إذن لي بأن لا نخرج معكم. هذا من كبار المنافقين رقم واحد. ونزل فيه القرآن في سورة التوبة، من يذكر الآية: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سمعتم هذا العذر؟ إذن لي بالتخلف عن الخروج، مع أن التعبئة عامة والخروج يجب على كل رجل. قال إذن لي ولا تفتني. بما يفتنه رسول الله؟ قال بالنساء الروميات، إذا رأيت الواحد ما نصبر. منافق رقم واحد ولا لا؟ انظر إليه الآن ماذا يصنع وبينهم. قال: ولم يتخلف أحد من هذه البيعة إلا الجد بن قيس أخو بني سلمى. قال فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه: لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضمأ إليها يستتر بها من الناس. الناس يبايعون وهو يجيء وينضم تحت ناقته كاد يلصق بطنها حتى ما يراه احد، لا يريد ان يبايع. لما؟ حتى لا يقتل المشركين اخوانه وبينه وبينهم ارتباطات. منافق يظهر الايمان ويبطن الكفر. هذا الجد بن قيس الذي نزل فيه القرآن، ومنهم من يقول ائذن لي يا رسول الله ولا تفتني. قال تعالى ألا ألو في الفتنة سقطوا. قد يقول قال لما الشيخ يقول ألو كذا ولا لأنكم عاهدتموا حتى أطفالكم الصغار ألو ألو أليس كذلك، وهي عربية قرآنية ألا، مع أن انتبه أنت تسمع أنت معي حتى أتكلم معك. وقديما سألوا عن ألو هذه ما معناها، قالوا ألو هكذا خلقت مع التليفون، ما نفهم معناها أش. قلنا لهم إيه سبق لهذا اللغوي الممتاز من هو سيبويه، سألوه عن أي مرة معفوعة منصوبة مبنية كيف، قال أي هكذا خلقت، ما عندنا إلا هكذا خلقت. كذلك قالوا سألناهم 50 سنة ما معنى، قالوا ما ندري لا فرنسي ولا إيطالي، قالوا هذا وجدت مع التليفون. وقلنا موجودة في القرآن الكريم ألا في الجمل الإسمية، معنى ألا أنت تسمع تقدر على أن تتلقى الخبر أنت مستعد. سمعتم بهذا؟ إذ قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال ولم يتخلف أحد عن هذه البيعة إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة أو سلمة. قال فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته، فالضبع إلى انضم إليها يستفئ بها من الناس أي من أهل البيعة. وكان أول من بايع في هذه البيعة أبو سنان الأسدي أخو عكاش بن محصن رضي الله عنهما. وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان، عثمان هو الأسير في مكة مثلا وقال قتل، عثمان غير موجود وكيف يحرم عثمان من هذه البيعة؟ إذا وضع الرسول يده عليه قال هذه بيعتك يا عثمان، فاز بها عثمان. وهل تعرفون أنا من أهل الجهل وظلمة النفس من يلعن عثمان ويكفره؟ بلغكم هذا؟ الذين أعرضوا عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان فضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال هذه لعثمان. وبعد قليل من الوقت تبين أن عثمان لم يقتل وأن ما ذكر ما ذكر عنه باطل، إذ جاء بعد الفراق من البيعة بقليل والحمد لله أعاد عثمان بعد البيعة بقليل من الوقت. والآن صفارة وهدنة مع بعضهم البعض، صفارة وهدنة. قال ولما علمت قريش بالبيعة على قتالها خفت فأرسلت سفيرها سهيل بن عمر تطالب بالصلح. إذن موقف الرسول كان موقف حكيم، عزم على قتالهم لما عرفت الجد بعثت بسفيرها يطالب بالصلح. إذ قالت له ائت محمدا فصالحه ولا يكن في صلحي إلا أن يرجع عنا عامنا هذا حفاظا لماء وجوهنا، ويأتي عام آخر نقري له مكة يطوف ويسعى. أما أن تسمع العرب يقول محمد هذا من قريش ما نرضى بهذا، حفاظا لماء وجهها. إذ قالوا فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا قوة عنوة أبدا، وأتى السفير النبي صلى الله عليه وسلم فما إن رآه مقبلا نحوه حتى قال صلى الله عليه وسلم قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. هذه فراسة وإلى لا أنوار محمدية وإلى لا ما إن رأى سويد يعني رجل ممتاز من رجال السياسة والبصيرة ما إن رأى حتى قال أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل سويد بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم. قال وانتهى سهيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وتكلم فاطال كلام فصيح سياسي وتراجع ثم جرى بينهما الصلح. تراجع الحديث قال وقال ثم اتفق على الصلح جرى بينهم الصلح ولم يبق إلا كتابة الوثيقة بالصلح الذي انتهت الهدنة الذي أنتج الهدنة المباركة الذي أنتج الهدنة بين الرسول وبين المشركين الهدنة المباركة. والآن عمر ينكر ما يطيق عمر مواقف صعبة اسمعوا. قال لما تمت المفاوضات وانتهت بالصلح وعمر يسمع حديث رسول الله مع السفير قريش سهيل وانتهت بالصلح وعمر يسمع أتى أبا بكر ذهب عمر إلى أبي بكر الصديق فقال يا أبا بكر أليس برسول الله أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنيا في ديننا فعلام على أي شيء نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال أبو بكر إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله. إلزم غرزه الغرز كالذي يدعى الفرس يركبوا عليه الذي يعلو به على البعير إلزمه لا تفارقه لا تتقدم على الرسول أبدا انتبه إلزم غرزه. قال فإني أشهد أنه رسول الله هذا أبو بكر. فقال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له نفس القول الذي قاله لأبي بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولم يضيعني. هذه كلمة رسول الله لعمر أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. ما ترك عبد مؤمن شيئا لله إلا عوضه الله والله خير منه. أيما مؤمن أو مؤمنة صادق الإيمان صادقة الإيمان تترك شيئا لأجل الله تعالى إلا عوضها خير منه. قال والآن توبة عمر. عمر أذنب بموقفه هذا وقد وقف لله ولوجه الله لكن شعر بأنه أذنب. قال روي أن عمر رضي الله عنه قال ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق الرقاب من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. استمر على الصلاة والصيام والصدقات وعتق الرقاب ليكفر عن ذلك الموقف ووالله ما وقفه إلا لله. ونحن يخرج من الزنا من اللواط من الربا من الجريمة ممكن ما يصلي ركعتين نافلة تبنى ما يبكي منكم ساعة في عمره. عمر المبشر بالجنة يتصدق يصوم يعطي الصدقات يعتق الرقاب من أجل موقف وقفه غير ملائم لموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والآن كتابة وثيقة الصلح ونصها. اسمعوا أيها الساسة بلغوا عن رسول الله اسمعوا. قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب سكرتيره الخاص تعال ليكتب وثيقة الصلح وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل ممثل قريش وسفيرها لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فهمتم وإلا ما تفهمون؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل لا أعرف هذا الاسم اكتب باسمك اللهم. قال ثم قال اكتب فكتبها باسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمر. فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك لو علمت أنك رسول الله شهدت كيف نقاتلك ما لن اكتب. قال اكتب باسمك اللهم فتنازل عن الرحمن الرحيم وألهمت وكتبت إلى إخواننا بالديار الجزائرية المسؤولين عن هذه الحرب فقلت لهم يا فلان ويا فلان أطفئوا هذه النار اتركوا تخلوا عن المطالبة بهذا الحكم والمشاركة فيه فإن والله لا خير فيه وهو حكم موهوم فقط. أطفئوا هذه النار أعلنوا عن تنازلكم عن المشاركة في هذا الحكم وعن قبوله وأنقذوا إخوانكم أطفال النار. وإن تململتم فقلنا هذا رسول الله يتنازل عن كلمة رسول الله من أجل ماذا؟ من أجل هدنة يتمكن المؤمنون من السير فيها والمشي يطلبون أرزاقهم 10 سنوات. والله ما ردوا ولا أجابوا. اسمعوا قال لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب باسمك اللهم ولكن اكتب باسمك واسم أبيك هذا محمد بن عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين. تلك حرب بين الكفار والمؤمنين لكن حروبنا نحن بين المؤمنين. ما السبب يا شيخ؟ ما ربينا في حضور الصالحين ما تربينا على هدي رسول الله وآدابه وسياساته. قال على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى انظر المواد من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. وتنازل الرسول يقول سهيل يا محمد إذا جاءك واحد منا ونزل عندك ووليه غير راغب يجب أن ترده علينا لنعذبه ونقتله وإذا فر إلينا منك أحد لا نرده عليك. قال هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم لم يرده عليه. وتحمل هذا الرسول وإلى الله ما طاف عمر يبكي ويزن، ولكن رسول الله أرحم أرحم الخلق وأعلمهم بما يتم ويجري. إذا جاء مشرك للمدينة وطلب أهله يردوا عليهم، وإذا فر مؤمن إلى مكة ما يردوا عليه، خلوا عندهم. وتنازل الرسول، تنازل عن أعظم شيء، عن كلمة رسول الله. لو أن الآن سياسي في أي موقف من المواقف يتنازع عن بسم الله الرحمن الرحيم لكفرتموه أجمعين. وقع هذا وجربنا وعرفنا، نهز بما لا نعرف نتكلم بدون ثقة. تنازل عن كلمة رسول الله. قال اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريش ممن مع محمد لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكتوفة حقيبة في عندنا لا تظهر عنا سبا ولا شتما، ونحن كذلك لا إسالة ولا إغلال. أما أن نصطلح بعد تسبون أو تشتمون، أما أن نصطلح بعد تسبون أو تشتمون أو تقول، ونقول لا، صمت كامل لا إسلال ولا إغلال. وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه. وفعلا تواتبت الخزاعة فقالوا نحن في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده، وتواتب بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامك هذا ما تعتمر الآن من بنود الوثيقة، ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام مقبل خرجنا عنك أخلينا لك مكة تدخلها بأصحابك فأقمت بها 3 ليالي فقط، 3 معك سلاح الراكب فقط، السيوف والقلوب التي تدخل فيها، ما في سلاح آخر، لا تدخلها بغيرها. وشهد على الوثيقة عدد من المسلمين وآخر من المشركين، وأصبحت سارية المفعولة ماضية. قال أبو جندل يستصرخ، أبو جندل يصرخ أغيثوني. قال ما زالت الوثيقة لم يجف حبرها كما كتبت حتى جاء أبو جندل ابن السفير المشرك سهيل بن عمر. أبو جندل ولد ابن السفير جاء في المجلس، قال نعم يا رسول في الحديد، مغلل بالحديد في يديه، يا رسول في الحديد هاربا من المشركين. فقام إليه أبوه فضربه في وجهه وقال يا محمد قد تمت القضية بيني وبينك قبل أن يجيء هذا، اتفقنا من قبل ما يجي هذا، إذن فلا حق لك فيه، أرده إلى مكة. قال صدقت. قال ماذا صدقت فيما قلت يا سهيل، تمت قضية قبل هذه. قال صدقت. فجعل ينهزه ويجره ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين كي يفتونني في ديني. قال فاغتم لذلك المسلمون وكربوا وزادهم أسا وحزنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. من أين لنا رجل كرسول الله؟ إنا عقدنا بيننا وبينهم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدو بهم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.